فعندما نسأله عن حكم اتباع الجنائز، نعم جمهور أهل العلم يرون أنه مستحب، ونقل الإجماع على هذا، والصحيح أنه واجب من الواجبات الكفائية، وليس من الواجبات العينية ولا من الفروض العينية، وإنما هو واجب كفائي وفرض كفائي. والدليل على ذلك حديث البراء أمرنا باتباع الجنائز، وهكذا حديث أبي هريرة في مسلم حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية خمس تجب للمسلم على المسلم، حديث أبي سعيد عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. فهذه كلها تدل على الوجوب، لأن فيها أوامر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب ما لم يكن صارف، وهنا ليس ثم صارف للوجوب للاستحباب، فيبقى الأمر على ما هو عليه في مدلوله أن اتباع الجنائز واجب، ولكنه واجب كفائي لا عيني. والواجبات تنقسم إلى قسمين، واجب عيني واجب كفائي، والواجب الكفائي ضابطه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين كالصلاة عن الجنائز واتباع الجنائز. والواجب العيني لا يسقط بفعل بعض الناس له، فإنه يلزم كل فرد بعينه. فعندما نسأله بأي شيء يحصل الانقراض الثاني، نعم أحسنت، بالدفن، أي بشهود الدفن حتى تدفن، فإنه يدل على أن حصول الانقراض الثاني متوقف على الفراغ من الدفن، فإذا فرغوا من الدفن ومشى حصل على الانقراض الثاني، وإن شهد الصلاة حصل على القراط الأول، فيكون له قراطان بالصلاة وكذلك بالاتباع إلى الدفن، أي إلى أن ينتهي الدفن. وهذا يؤيده ما جاء في بعض الروايات حتى يفرغ منها في مسلم، وهكذا حتى يقضى دفنها. وأصرح الروايات كما قال الحافظ في أن الثاني لا يحصل إلا بالدفن حتى يسوى عليها أي تراب. أحسن، قال الحافظ في أصرح الروايات في ذلك، فهذه الرواية تدل على أن الانقراض الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين الصلاة إلى أن يفرغ من دفنها، وهذا هو الصواب. وهناك قول ثاني، ما هو؟ نعم، أن الثاني يحصل بمجرد الوضع في اللحد، فإذا وضعت في اللحد حصل له الغراط الثاني وإن مشى بعد ذلك. واستدلوا برواية مسلم حتى توضع في اللحد، في رواية أخرى أيضا عنده حتى توضع في القبر، حتى توضع في اللحد حتى توضع في القبر، روايتان. وهناك مذهب ثالث، نعم، حتى ينصب عليها اللبن، فإذا نصب عليها اللبن وانصرف حصل على القراط الثاني. والصحيح هو القول الأول، أن القراط الثاني لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن، وهذه الرواية تحمل على الرواية التي جاءت في ذلك صريحة، رواية حتى توضع في اللحد حتى توضع في القبر، فالمقصود وضعها مع الفراغ وليس مجرد الوضع ثم ينصرف. فالروايات يبين بعضها بعضا. ويقيد بعضها بعضا، ويكون حتى توضع هذا في إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها للقبر. وماذا قال الحافظ في هذه الرواية المختلفة عند غيرك؟ تفضل. نعم، احتمل حصول القراط بكل من ذلك، ولكن القراط يتفاوت. أحسنت، قوله حتى يصلى عليها، ماذا قال الحافظ؟ حول هذا فضل لم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، وقد جاء في بعض الروايات ابتداء الحضور وهو من أهلها، من خرج مع جنازة من بيتها، من خرج مع جنازة من أهلها فمشى معها من أهلها. وهل يقيد بذلك أنه لا يحصل على القراط الأول إلا بالخروج من بيتها ومن أهلها فيمشي معها؟ نعم، ذهب إليه بعض أهل العلم حب الطبري وغيره، وقال الحافظ والذي يظهر لي أن القراط يحصل أيضا لمن صلى عليها فقط، وهذا هو الصحيح، لأن ما قبل ذلك إنما هي وسائل إلى الصلاة وإلى الدفن، فهذه وسائل سواء كان الشهود من أهلها والمشي معها هذه وسيلة، وكذلك أيضا المشي معها بعد الصلاة وسيلة إلى الدفن. فعندنا مقصودان وعندنا وسيلتان، أو عندنا وسائل، مقصود أو مقصودات ووسائل، فما عدا الصلاة وشهود الدفن هذه وسائل، فيحصل انقراط بالمقصود وإن لم تكن الوسيلة. بالنسبة لما تقدم وهو المشي من أهلها، فيتحصل الشخص على الانقراط بالصلاة دون المشي من أهلها، لأن هذا المتقدم إنما هو وسيلة للصلاة. وأما القراط الثاني فيحصل بالمشي معها عند جماعة من أهل العلم، بالمشي معها وشهود الدفن. فإذا حضر الدفن فقط سيأتي معنا ولم يمشي معها، سبق الناس ذهب إلى المقبرة مباشرة صلى عليها وذهب وحده قبل أن يمشي الناس تمشي الجنازة، معه مركوب أو معه شيء وذهب في حاله إلى القبر، جلس ينتظر الجنازة حتى تأتي، فهل يحصل على القراط الثاني أو لا يحصل؟ أم أنه لابد أن يتبع الجنازة في القراط الثاني ويشهد الدفن؟ فإذا شهد الدفن دون الاتباع هل يحصل على القراط الثاني؟ هذا يأتي إن شاء الله. فالصحيح في مسألتنا أن القراط الثاني يحصل بالصلاة فقط، وإذا زاد على الصلاة بالمشي إلى أهلها لا شك أنه يحصل له فضيلة أكثر. طيب نواصل مسألة ونحن ربما لنا نرتب، لكن إن شاء الله يرتب بعد، أحيانا نستدرك بعض المسائل نقف عليها فيحصل شيء من الإخلال في الترتيب. مسألة قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني الرابع 403 اتباع الجنائز على 3 أضرب. قال ابن قدامة كما في المغني الرابع 403 اتباع الجنائز على 3 أضرب، أي أنواع، جمع ضرب وقسم أيضا كذلك سام. أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف، اتباع الجنائز على 3 أضرب، أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت، قال زيد بن ثابت وهو معلق الصحيح هذا البخاري، قال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. قال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال أبو داود رأيت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها. رأيت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن، لم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن. ستأتي معنا مسألة الاستئذان للانصراف، هل يجب عليه أن يستأذن أو يستحب له أن يستأذن من أهل الجنازة أم أنه ينصرف من غير أن يستأذن؟ هذه المسألة إن شاء الله يأتي الكلام عليها، هل يستحب لمن شهد الجنازة إذا أراد أن ينصرف أن يستأذن من أهلها من أهل الجنازة أو لا يستحب ذلك؟ يأتي إن شاء الله. ما لا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن. الثاني أن يتبعها إلى القبر، الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى أو حتى يصلي فله قراط، لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان. فهذا الحديث يشمل حالتين ويشمل الضربين المتقدمين الأول والثاني الذي ذكرنا. الثالث أن يقف بعد الدفن، الضرب الثالث أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل له التثبيت، فيستغفر له أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل له التثبيت ويدعو له بالرحمة، ويدعو له بالرحمة، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا يقال ميتا أو ميتا، نعم الأشهر ميتا بالتخفيف لمن فارقت روحه بدنه، ويجوز ميتا، والأغلب في ميت أنه يستعمل في من لم تفارق روحه بدنه، إنك ميت وإنهم ميتون. قال الثالث أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال استغفروا له، وقف وقال استغفروا له واسألوا الله له التثبيت، واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. انتهى كلام النووي، كلام ابن قدامة. وذكر النووي في المجموع نوعا رابعا وهو أن يتبعها إلى المقبرة، ثم ينصرف عقب وضعها في القبر، وسترها، باللبن قبل إهانة التراب، وقال رحمه الله أكمل المراتب، أو هذا كلام أنه انتهي لهنا قبل إهانة التراب، لكن بقي زيادة تذكر. وأكمل المراتب الثالثة، أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل له التثبيت، وأكمل المراتب الثالثة قاله النووي أيضا، لكن ليس متصلا بما تقدم، هذا في موضع آخر. وأكمل المراتب الثالثة قاله النووي، والثالثة كما سمعت أن يقف بعد الدفن فيستغفر له إلى آخره. فهذه مراتب ثلاث في اتباع الجنائز، من يعيدها؟ سرعة لكن اختصار، أن يصلي وينصرف، أن يصلي ويتبعها إلى المقبرة يشهد الدفن، وأن يصلي ويتبعها إلى المقبرة وينتظر حتى تدفن ثم يقوم عن القبر ويستغفر. أحسنت، استغفر له. وذكر النووي رابعة الانصراف، أن يصلي ويشهد الدفن وينتظر حتى توضع في القبر ويوضع عليها اللبن وينصرف قبل أن يهال عليها التراب. أحسن. تنبيه، روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعا هذه طويل المسألة لكن ما استنبه. عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى الجنازة في أهلها فله قراط، فإن تبعها فله قراط. تنبيه أو نعم تنبيه روى البزار من طريق عجلانة عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى الجنازة في أهلها فله قراط، فإن تبعها فله قراط، فإن صلى عليها فله قراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قراط. هذه أربع قراريط على هذا الحديث المتفق عليها، ما فيها إلا قراطان. قال الحافظ الفتح الثالث 48 و200: فهذا يدل على أن لكل عمل، قال رحمه الله: فهذا يدل، أي الحديث المذكور، على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا، على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا، وإن اختلفت مقادير القراريط، وإن اختلفت مقادير القراريط، ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك، ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل، إلى مشقة ذلك العمل وسهولته، وسهولته. وعلى هذا فيقال، وعلى هذا فيقال إنما خص القيراطين الصلاة والدفن، وعلى هذا فيقال إنما خص قيراطين الصلاة والدفن بالذكر، بالذكر كما في الحديث الذي عندنا في الباب هنا، لكونهما المقصودين، لكونهما المقصودين، بخلاف باقي أحوال الميت، بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل، فإنها وسائل. ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث، ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم، ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان، وهو عندنا في الباب ولله الحمد، عندنا هنا: من تبع جنازة مسلم إيمانا وحسابا. ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان، فإن فيه أن لمن تبعها حتى يصلى عليها، وأشير إلى الحديث الذي عندنا، أن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين، أن لمن تبعها حتى يصلى عليها، وهذا يرد هذا الحديث الذي هو موجود عندنا، أن التابع له قراط وإن لم يصلي دون الصلاة، قراط هذا دون الصلاة، ثم قراط آخر بالصلاة، ثم قراط آخر بشهود الدفن. أن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنه قراطين فقط، قراطين فقط. ويجاب عن هذا، ويجاب عن هذا بأن القراطين المذكورين، أن القراطين المذكورين لمن شهد، لمن شهد، القراطين في حديث أبي هريرة هذا المذكور عندنا في الباب، والذي ذكر وقالوا الذي ذكره ابن عقيل، ما عندنا ابن عقيل في حديث أبي هريرة الذي فيه أربع قرارير، يراجع ما هل في تصحيح في النسخة التي عندي. والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال، لكن نقول الذي ذكر لمن باشر الأعمال، وانظروا لنا هل هناك نسخة فيها غير ابن عقيل هذا. والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا، والذي ذكره ابن عقيل أو نقول الذي ذكر لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا، هذا الجمع بين هذه الأدلة المختلفة مختلفة الظواهر بحديث أبي هريرة في الصحيحين كتاب الإمام الصحيح البخاري يحمل بأن الغيراطين المذكورين لمن شهد، والذي ذكر في الحديث الذي فيه أربع قراريط لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فابتنقاه، فله أربع قراريط. انتهى. قلت هذا الجمع يقال به لو ثبت الحديث الذي ذكره الحافظ، ولكن الحديث لم يثبت رواه البزار فقال حدثنا محمد ابن عبد الله بن حجاج الصواف قال حدثنا معدي عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به من أتى الجنازة إلى آخره. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا معدي به فتابع محمد الصواف محمد المثنى متابعة تامة في رواية الحديث عن معدي، وقال لا نعلم رواه إلا معدي قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت قال أبو زرعة واهي الحديث أي معدي. يعني معدية يحدث عن ابن عجلان بمناكير وقال ابن حبان يروي المغلوبات عن الثقات والملزقات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد واهي الحديث كما يقول أبو زرعة، ومثل هذا الذي يروي المغلوبات عن الثقات والملزقات عن الإثبات كيف يحتج به إذا لم ينفرد؟ ما يعتمد على غيره فهو لا يحتج به مطلقا، فإذا تابع غيره فالحج الغير إن كان من يقبل حديثه. وضعفه آخرون، وشد الترمذي فصحح حديثه وأما قول الهيثمي في المجمع الثالث 30 صفحة 30 رواه البزار فيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أبو زرع والنسائي وبقية رجاله ثقات. انتهى كلامه. فأقول كلام الشيخ رحمه الله لم أجد من صرح بتوثيقه من أئمة الجرح والتعديل ولم يذكروا عن أبي حاتم فيه إلا قوله شيخ، وهذا ليس صريحا بالتوثيق بل هو يدل على عدم الضعف المطلق كما قال الذهبي في الميزان، بل هو يدل على عدم الضعف المطلق كما قال الذهبي في الميزان. والحافظ تبعا له في اللسان، والحافظ تبعا له في اللسان، لسان الميزان. ونفي الضعف المطلق، ونفي الضعف المطلق لا يستلزم أنه موثق عنده، لا يستلزم أنه موثق عنده كما هو ظاهر، كما هو ظاهر. وكأنه لذلك جزم الحافظ بالتغريب، وكأنه لذلك جزم الحافظ بالتغريب بأنه ضعيف، بأنه ضعيف. فمعدي بن سليمان ضعيف. وقال في زوائد البزار، أي الحافظ، وقال في زوائد البزار: قلت جعل فيه ثلاث قراريط، أو جعل فيه ثلاث قراريط فلم يتابع عليه، بل جعل أربعة، جعل فيه ثلاث قراريط فلم يتابع عليه، وقد ضعفه غير واحد. جعل فيه ثلاث قراريط فلم يتابع عليه وقد ضعفه غير واحد. قلت، الشيخ رحمه الله، قلت وجعلها أربعة في رواية عنه، قلت وجعلها أربعة في رواية عنه، ذكرها الذهبي في ترجمة الميزان، في ترجمته من الميزان، ذكرها الذهبي في ترجمته في الميزان، من الميزان أو في الميزان، ولعلها في ضعفاء ابن حبان، ولعلها في ضعفاء ابن حبان، من رواية عبيد الله بن يوسف الجبيري عنه، من رواية عبيد الله بن يوسف الجبيري عنه، بلفظ من أذن أو من أذن بجنازة، من أذن بجنازة فأتى أهلها، من أذن بجنازة فأتى أهلها فعزاهم، كتب له قراط، أي أنه دعية لها، فعزاهم كتب له قراط، فإن شيعها كتب له قراطان. فإن صلى عليها كتب له ثلاث قراريط، فإن صلى عليها كتب له ثلاث قراريط، فإن انتظر دفنها كتب له أربع قراريط، فإن انتظر دفنها كتب له أربع قراريط، والقراط مثل أحد. ثم رأيته عند ابن حبان، ثم رأيته عند ابن حبان، ثالث صفحة 40. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين وغيرهما، والحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة، من طرق كثيرة عن أبي هريرة، نحوه، نحوه، دون ذكر القراط الثالث والرابع، نحوه، أي يروى نحوه كأنه بالنصب، هذا الأقرب، من طرق كثيرة عن أبي هريرة نحوه، دون ذكر القراط الثالث والرابع، الثالث والرابع. وكذلك رواه جمع آخر من الصحابة، وكذلك رواه جمع آخر من الصحابة، وما ذكروا الثالث والرابع. وقد خرجت أحاديثهم بأحكام الجنائز، وهذا الكلام من الضعيفة الذي نقلناه هذا بطوله من الضعيفة. وقد خرجت أحاديثهم بأحكام الجنائز. وقد تكلم الحافظ الناجي في العجالة، وقد تكلم الحافظ الناجي في العجالة على الحديث بإسهاب، على الحديث بإسهاب، وقال الآفة من معدي، وقال الآفة من معدي من سليمان، ثم قال، وقال الآفة من معدي ثم قال: وبالجملة فهذا اللفظ منكر، وبالجملة فهذا اللفظ منكر مخالف للأحاديث المشهورة، مخالف للأحاديث المشهورة. وقد بينت أي الأحاديث المشهورة أن القراطين، وقد بينت أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد. انتهى من الضعيف. نسيت وما كتبت الرقم والله المستعان. فالحاصل ما عندنا أربع قراريط ثابتة في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة وأيضا جاء عن جمع من الصحابة ما فيه إلا إثبات قراطان، قراط الصلاة بانفرادها وقراط شهود الجنازة واتباعها حتى دفن بانفراده، وقراطان بمجموعهما، وقراطان بمجموعهما بالصلاة وبشهود الدفن يحصل له قراطان، وبانفراد كل واحد منهما يحصل له قراط واحد فقط. فمن صلى قراط ومن شهد دون أن يصلي له قراط. هذا الذي ثبت في السنة. ولا شك أن الذي يشهد من الأهل هذه الخطوات مكتوبة إلى الصلاة، هذه خطوات مكتوبة يؤجر عليها، لكن نثبت له قراط مثلا نحتاج إلى دليل. وهكذا أيضا صلى فقط ثم صلى وشهد من الأهل يكتب له قراطان، ما عندنا شيء من هذا. عندنا من صلى فقط له قراط واحد، ما عندنا من صلى مع ما تقدم له قراطان، ما عندنا إلا قراط واحد في الأحاديث الصحيحة. فإثباته له يحتاج إلى دليل. الحاصل هذا الحديث لا يثبت الذي رواه البزار عن عجلان عن أبي هريرة: من أتى الجنازة في أهلها فله قراط، فإن تبعها فله قراط، فإن صلى عليها فله قراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قراط. هذا حديث لا يثبت، فعلى هذا لا نحتاج للجمع الذي ذكره، وإنما يحتاج إليه إذا ثبت الحديث. هذا يكفي إن شاء الله، وقد جاء الوقت. كنا نحب أن نأخذ أكثر من هذا. أخذنا مسألتين أو أخذنا مسألة وتنبيه، فما هي المسألة التي أخذناها عند من؟ ما هي المسألة التي أخذناها؟ نعم، اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب. أحسنت. وزاد النووي رابع وجعله في الانصراف، لكن أيضا يضم هنا أربعة أضرب. والتنبيه الذي أخذنا في إثبات الأربع القراريط هذه أو الثلاثة في بعض الروايات، فليس لنا دليل في إثبات ثلاثة ولا في إثبات أربعة. قال الحديث الضعيف برقم 5300، اكتب هذا الرقم إن شاء الله، ضعيف برقم 5300 وتحت هذا الكلام الذي سمعته. أحسن. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.